يا حيدر فذ سؤالي بقلبي حن بسألك يا أبو الحسن يلي دومي نادي عسلوني يا حيدر فذ سؤالي بقلبي حد بسألك يا أبو الحسن يلي دومي نادي شيعة سألوني يا حيدر يلتي غسل جثته وانت تبكي مصيبته يلتي نادي بعده خابت سنيني يا حيدر فذ سؤالي قلبي حق بسألك يا أبو الحسن يلي دومي نادي شيعة سألوني يا يلتي غسل جثته وانت تبكي مصيبته يلتي نادي بعده خابت سنين الحكي لا والعذر لك في مصابة جيت ناجيك الحكي لك والعذر لك في مصابك جيت ناجيك طه أحفاد أحضرت وكلها يمي الماء الحكي لك والعذر لك في مصابك جيت ناجيك طه أحفاد أحضرت وكلها يمي البر اسم الله على طوله وجماله يا سيس على بابا وقفت اهل الميامي اسم الله على طوله وجماله يا سيس على بابه وقفت اهل أسئلك وانت تغسل حمادي ما مر في بالك تتذكر إحساس هلي تغسل بمايك يا قرى حفيدة غسلة من دم عطشة هلي تجفنا وبياض عون حفيدة مسلوب عالتور بعاريا هلي يشيلون عشاء على شيا حفيدة بس راس دامي على عسى هلي حضرت لا بالغيبة لرجاء هادي حضر لي شمري على الارما هادي حضر لي شمري على الارما الحكي لك والعذر لك في مصابك جيتنا جيت طاغ أحفاد حضرت وكلها يمي البر اسم الله على طول جمال ياسين لا باب وقفة تهل الميامي أسئلك وانت تغسل حمادي ما مر في بالك تتذكر إحساس هلي تغسل مايك يا قرى حفيدة غسل من دم عطشة هلي تجفنا وبياض عنوه هلي تجفنا وبياض عنوه ولي حفيد مسلوب عالتور بعار هلي يشيلون عشاء على شيا حفيدة بس راس دامي على عسى هلي يشيلون عشاء على شيا حفيدة بس راس دامي على عسى هلي حضرت لا بالغيبة ليرجع هادي حضر للشمري على الارما هلي حضرت لا غيب لرجع هذا يحضرنا الشمر على الرمال. اسم الله على طوله وجماله يا سيد، لا باب وقفت على الميامي. أسيئلك وانت تغسل حمادي، ما مر في بالك تتذكر حسن، ما مر في بالك هليت غسلة بمايك يا قرآن، حفيد غسلة من دم عطشة، هليت جفنة وبياض عنوة، حفيد مسلوب عالتور بعر بعد هل يشيلون عشاء على الشيء، حفيد بس راس دامي على عسل، هل حضرت لنا بالهيبة ليرجع، هذا يحضر للشمر على الرمال، هذا يحضر للشمر على الرمال. وباكر من تزور يا علي تنادي قوموا يا هلي للنبي نزوره بالمغاب نروح. اسئلك زينب جيف صفر باربع من لفت على ناقة ويلي، وبس نسيت نوح وباكر من تزور يا علي تنادي قوموا يا هلي للنبي نزورا بالمغاب أسيلك زينب جيف صفر باربع عيد من لفت على ناقة ويلي، وبس نسيت ما حد حاضر إلا جابر، ما لقوا باب ولا مناية، ما حد حاضر إلا جابر، ما لقوا باب ولا مناية، كان بعد ما كمل شهرين من دف. اسمع اسمع إذا يا حدار بتيجي الزيارة وانت الخليفة بهبة وجدارة، يا وصف زينب تلفي إلى حسن بعد السبايا غاث الحيار، و وإذا لطاها تصيد على النحل يرف عليكم في طار الإجر يا وصف الزنب على غرف روس الحبايب في روس الرمح وإذا لطاها تصيد على ملاح يرف عليكم في طار الهجرة يا وصف زينب على غرفة روس الحبايب روس الحبايب في روس الرمال في روس وإذا عنها فاطم في حضرة ملايك يقطعوا الأرائك ولو ترابيت هزنا يمنعوها دمعه وإذا لحظة عاد ضربوها وإذا عنها فاطم في حضرة ملائك يقطعوا الأرائك ولوها ترى بيتها زينب يمنعوها دمعة وإذا لحظة ضربوها وإذا أنت يواصلونك بدفنتك يا ضيعة رتك كل من صرخ علي مأجور ترى الحورة من كارها ظهر الجمل بلا يا أهل جو يشمت عليها وسط بروق وإذا انتهي واصولك بدفنته يا ضيعة رته كل من صرخ يا علي مأجوع ترى الحورة من حارها ظهر الجمل بلا يا أهل آه جو يشمت عليها وسط بروق مثل ما هم قيدوك يا علي الكرار يوم هجم الدار باكر الحور تنسبي وتصرخ علي قوم يا ابو حسين شوفني في ويل صرت مأسور تنسبي وتصرخ علي قوم يا ابو حسين شوفني في ويل صرت مأسور في المغسل حسين صرخ من ورا الباب يا جد واصها الأصحاب علينا في عاشر أنا أدري ما ترضى يا جدي إذا أبقى وحدي بسكينة فيلم غسل الحسن صرخ من ورا الباب يا جد واصحى الأصحاب علينا في عاشر وأنا أدري ما ترضى يا جدي إذا أبقى وحدي بسكينة أنا أدري إيش كثر غم تحبني بعد تذكر يا جد أحس من تضمي لك حسرة أمي تسألك تشم من حرام عليه شجرة تجاوبها عن حالي بالعبرة أنا أدري إيش كثر هم تحبني بعد تذكر يا جد أحس من تضمي لك حسرة طاح يا قلب بتربتها بعدك العترة تبقى في حسرة تنولي بمحن يلي حانت سفرتها أرتمي بسترة وانزل بقبرة وتبدأ الفتن وانزل بقبرة وتبدأ الفتن طه يا اللي بتربته بعدك العترة تبقى في حسرة تنولي بمحن يلي حانت سفرته أرتمي بسترة وانزل بقبرة وتبدأ الفتن وانزل بقبرة تبدأ الفتن وانزل بقبرة تبدأ الفتن طاح يا اللي بتربته بعدك العترة بعدك العترة تبقى في حسرة تنولي بمحن يلي حانت سفرته أرتمي بصدره وانزل بكبره تبدأ الفتن طه يلي بتربته بعدك العترة تبقى في حسرة تنولي بمحن يلي حانت سفرته أرتمي بسترة وانزل بقبرة وتبدأ الفتن وانزل بقبرة وتبدأ الفتن وانزل بقبرة وانزل بقبرة لكن يا أحمد بحبنا فوق القبور تعاهدنا نبقى بدربك بعزة وإصرة كيف راك حاربنا كيف راد يحاربنا السم لو نزف دمنا موقفنا جبل حاشا ينهار لكن يا أحمد بحبنا فوق القبور تعاهدنا نبقى بدربك بعزة وإصرة كيف راد يحاربنا بالسم لو نزف دمنا موقفنا جبل حاشا ينهار عظيمة مواقفنا رجال الشيعة من حيدر الهم عظيمة مواقفنا ونسانا نسانا بالتحدي جيلها زينب يلي اندفن وسط قبرة جينا لعاهد الزهرة ما نترك لهجوم يا ابو الغيرة بالثقل انت مسكنا بالقرآن وبالسنة حيدر من بعدكم ما حد غيره رغم قهري وفقري ما أترك منهج وعهدي ولاية ندائي لعد الزهرة بنبكى بدربة والله للنهاية ندائي لعد الزهرة بنبكى بدربة والله للنهاية بنبكى بدربة والله للنهاية يلي اندفن وسط قبرة جينا نعاهد الزهرة ما نترك نهجوم يا ابو الغير بالثقل انت مسكنا بالقرآن وبالسنة حيدر من بعدكم ما حد غيره رغم قهري وفقري ما أترك منهج وعهدي الولاية ندائي لعد الزهرة بنبقى بدربة والله للنهاية ندائي لعد الزهرة بنبقى بدربة والله للنهاية بنبقى بدربة والله للنهاية بنبقى بدربة والله للنهاية بنبقى بدربة والله للنهاية بنبقى بدربة والله للنهاية يلي اندفن وسط قبرة جينا لعاهد الزهرة ما نترك لهجوم يا ابو الغيرة بالثقل انت مسكنا بالقرآن وبالسنة حيدر من بعدكم ما حد غيره حيدر من بعدكم ما حد غيره حيدر من بعدكم ما حد غيره حيدر من بعدكم ما حد غيره رغم قهري وفقري ما أترك منهج وعهدي الولاية ندائي لعد الزهرة بنبقى بدربة والله للنهاية بنبقى بدربة والله للنهاية رغم قهري وفقري ما أترك منهج وعهدي الولاية ما أترك منهج ما أترك منهج وعهدي ولاية.